الكلام والإشارة الموصول والمعرف بأل والمضاف إلى معرفة. وقد انتهى الكلام على نوعين من هذه الستة، وهما الضمير والعاقل، وبقيت أربعة. ونبدأ بالنوع الثالث على حسب التعريف أو على حسب الترتيب في التعريف، وهو اسم الإشارة. النوع الثالث من المعارف على حسب درجة التعريف هو اسم الإشارة. عرفنا أن درجة التعريف كالآتي: الضمير، ثم العلم، ثم الإشارة، ثم الموصول، ثم المعرف بأل. فالنوع الثالث على كل حال من المعارف هو اسم الإشارة. ماذا يقصد باسم الإشارة؟ وما أحكام أسماء الإشارة؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله. فانتبه، كلنا يعرف أسماء الإشارة: هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء، ألفاظ معروفة. ماذا يقال في تعريفها؟ يقال في تعريف اسم الإشارة: هو اسم يدل على معين بواسطة وهي الإشارة. يقولون اسم الإشارة اسم، نعم، يدل على معين، طبعا لأنه معرفة. فأقول: هذا زيد، هذا كتابي، فهو اسم يدل على معين. أقول: نجح هذا الطالب، فهو اسم يدل على معين ولكن بواسطة. إنه لا يدل على معين بلفظه، فلفظه لا يكفي، بل يحتاج مع اللفظ إلى واسطة، أي يحتاج إلى مساعد، وهذه الواسطة هي الإشارة، أليس كذلك؟ بل لذلك يقولون اسم يدل على معين بواسطة وهي الإشارة، أو اسم يدل على معين بقرينة وهي الإشارة. يقولون بواسطة أو بقرينة، نفس الشيء. الواسطة يعني السبيل الذي يوصل إلى شيء، والقرينة أيضا شيء يلازمه. فدائما عندما نستعمل هذه الأسماء دائما تجد يدك تتحرك بدون إرادة. ها، نجح هذا وأنت لا تشعر، تجد يدك تمتد، أليس كذلك؟ هكذا وأنت لا تشعر. فلذلك يقولون تدل على معين بقرينة وهي الإشارة. فاللفظ وحده لا يكفي. لو أنك قلت فقط نجح هذا، من؟ لا ندري، لا يمكن أن نعرفه إلا إذا أشرت إليه. ولهذا لما تكلمنا على العلم، قلنا العلم وحده هو الذي يدل على معين بلفظه، يعني بصوته وحرفه فقط. إذا قلت نجح محمد، سافر سيف، لم يسافر خليل، نجح سفيان، خلاص يكفي، يكفي، لا يحتاج إلى شيء مع اللفظ. لكن إذا قلت نجح هذا أو سافر هذا، فاللفظ لا يكفي، لابد من إشارة. جيد. طيب، يقولون والإشارة نوعان. نعم، الإشارة نوعان: إشارة حسية وإشارة معنوية. إشارة حسية وإشارة معنوية. الإشارة الحسية هي التي باليد، شيء محسوس، وتكون مع المحسوس. أقول نجح هذا، هذا محسوس، فالإشارة معه تكون محسوسة. عفوا إخواني هذا الصوت لم أضعه يعني شرى صغير. تمام؟ أنا أخرجت أصلا الخط وتغيرت الأصوات بنفسها. تمام؟ فالإشارة إذا كانت لشيء محسوس فإنها تكون محسوسة. طيب، قلنا هناك إشارة حسية وإشارة معنوية. الإشارة المعنوية مع الشيء المعنوي. إذا قلت مثلا هذا القول صحيح، طيب القول هذا شيء يعني معنوي. هذا الرأي صواب، أنتم معي؟ هذا المذهب مذهب باطل، أين هذا المذهب؟ هذا شيء ماذا؟ معنوي. فهذه تسمى إشارة ماذا؟ معنوية أو تقديرية. لذلك يقولون اسم الإشارة هو اسم يدل على معين بقرينة، وهي الإشارة الحسية أو المعنوية. جميل جدا، هذا معنى اسم الإشارة. طيب، ما ألفاظ الإشارة؟ ما الألفاظ؟ الألفاظ معروفة، هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء إلى آخره. لكن هناك بعض المسائل التي ربما تكون جديدة لبعضنا، فانتبه. نحن نقول هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء. اعلم أن الأصل في أسماء الإشارة أن تكون بدون هذه الهاء. أنا أقول هذا سيف، الأصل ذا سيف، ذا خليل، ذا سفيان، هذا الأصل. فالأصل في اسم الإشارة أن يكون مجردا من الهاء، فإذا هي شيء زائد. طيب، هذا الشيء الزائد ما هو؟ وما الغرض منه؟ سنعرف هذا إن شاء الله. فألفاظ الإشارة الأصل فيها أنها بدون هذه الهاء، فهذا أصله ذا، وهذه ذه، وهذان ذاني، وهاتان تاني، وهؤلاء أولئي، هذا هو الأصل. طيب، تعالوا بنا لنتكلم على هذه الألفاظ. اللفظ الأول ذا للمفرد المذكر، لفظ واحد يستعمل مع المفرد المذكر، ذا زيد، ذا كتاب. طيب، وماذا يستعمل مع المفردة المؤنثة؟ يستعمل 10 ألفاظ، 10 للمفردة المؤنثة. انظر، إكرام للمرأة، حتى لا يقال يعني المرأة مظلومة لا تنال حقوقها وهكذا. فرجل مسكين له لفظ واحد، والمرأة لها كم؟ 10 ألفاظ كلها تستعمل مع الواحدة. 5 تبدأ بالذال و5 تبدأ بالتاء. 5 ألفاظ تبدأ بحرف الذال و5 تبدأ بحرف التاء، وهذه 10 هي ذه وذه وذه وذي وذات وته وته وته وتي وتا، كل هذا مع المفردة. أقول ذه فاطمة، ته سيارة، ته فاطمة، ته سيارة، ته فاطمة، ته سيارة، وهكذا. ذه بتسكين الهاء، ذه بكسر الهاء، يقولون باختلاس، وذه بكسر الهاء يقولون بإشباع. انظر، يوجد هاء مكسورة فقط ويوجد هاء بعدها ياء، صحيح؟ يوجد هاء ساكنة ذي، يقولون ذي بتسكين، ويوجد ذيه بكسر يقولون باختلاس، وذيه بكسر لكن بعده ياء يقولون بإشباع. أحسنت. ما المقصود باختلاس وإشباع؟ لا، هما على العكس. الإشباع معناه مأخوذ من الشبع، تعرفون كلمة شبعان؟ أي امتلأ بطنه. فالإشباع معناه، يعني يمكن نقول معناه الامتلاء أو الملء. فالكسرة إذا نقول بنفس المصطلح إذا أشبعت، ما معنى أشبعت؟ يعني ملأتها، يعني أطلتها، أصبحت يعني، أليس كذلك؟ فيقولون أشبعت الكسرة، أشبعت الكسرة فصار بعدها ياء، معنى أشبعت يعني مدت. حروف الحركات الضمة والفتحة والكسرة يقولون هي الأصل لحروف المد، هي الأصل لحروف، يعني الواو محمود أصلها ضمة، لكن يقولون أشبعت الضمة، أشبعت محمو، لو قلت محمود محمود لم يكن هناك واو. طب إذا أشبعت الضمة فقلت محمود، ها، خرجت الواو، خرجت الواو من رحم الضمة، صحيح مجازا يعني. كذلك الألف أصلها فتحة والياء أصلها كسرة، لذلك يقولون حروف المد أصلها الحركات، لذلك يقولون عن حروف المد الواو والألف والياء هي حركات طويلة، حركات ماذا؟ طويلة. وأما الضمة والكسرة والفتح فهي حركات قصيرة. محمود، هذه ضمة، محمود أصبح هناك حركة طويلة وهي الواو، لذلك يقولون عند إشباع الحركة، إشباع معنى إشباع يعني مد، عند إشباع الحركة يخرج حرف مد. ما معنى إشباع؟ إطالة. فهمنا؟ طب ما معنى اختلاس؟ الاختلاس معناه الإسراع، اختلس شيئا يعني أخذه في خفية وإسراع، ويقولون سرق اللص المال خلسة، خلسة يعني بخفة بسرعة، مع خفاء، أنت لا ترى شيء، يقابلك أحدهم كيف أنت، يتظاهر أنه يعرفك وهو يعني هكذا، خلاص يدخل يده، يحدث هذا، يحدث ممكن، أنتم معي إخواني؟ فيقولون اختلس منك المال، أي أخذه في خفية وإسراع. فالمهم يقولون ذه بتسكين وذه بكسرة باختلاس، يعني بدون مد، بسرعة ذه، وذه بكسرة بإشباع، وذي وذاته، ثم يقولون كذلك ته بإسكان، وته بكسرة باختلاس، وته بكسرة بإشباع، وتي وتا. هذه الألفاظ أشهرها ذوات الهاء، أشهرها الألفاظ التي فيها ذه، ذه، ذه، ذي، التي فيها عفوا الهاء، نعم، ذه وذه وذه، هذه المشهورة وهذه الموجودة في القرآن، أقصد مع المفردة المؤنثة. وأما ذي وذات وته وته وته وتي وتا يعني تستعمل في لغة العرب، نعم، لكن لم تكن كثيرة في استعمالهم ومشهورة عندهم. فالمشهور ذوات الهاء، ذه، ذي ذي هذه هي المشهورة. طيب أغرب هذه الألفاظ هي كلمة ذات، كما قال ابن هشام في قطر الندى. كلمة ذات تستعمل اسم إشارة للمفردة، أقول ذات فاطمة أي هذه فاطمة، ذات زجاجة أي هذه زجاجة، لكنها لفظ غريب في هذا المعنى. المشهور في كلمة ذات أنها بمعنى صاحبة، يقال زيد ذو جمال أو ذو علم، وفاطمة ذات علم أي صاحبة علم، فهذا هو المعنى المعروف المشهور. وأما استعمالها للإشارة فهو كما قال ابن هشام رحمه الله شيء غريب، يعني ليس مألوفا وليس معروفا في اللغة، أو يعني ليس مشهورا في اللغة لكن موجود. واضح؟ طيب إذن الخلاصة، للمفرد المذكر لفظات واحدة وهي ذا، وللمفردة المؤنثة عشرة ألفاظ. بعد ذلك للمثنى المذكر ذاني وذيني، ذاني وذيني بألف أو بياء على حسب طبعا الإعراب. ذاني وذيني يعني هما هذان، و يعني اللفظ بدون الهاء تجده غريبا. عندما تقول لرجل ذاني رجلان يقول لك ما معنى ذان؟ يعني رجل هذان يعني. إذا قلت هذا مألوف هذا، لكن إذا جردت الاسم من الهاء أصبح غريبا في السمع عند السامع. فالأصل ذان، كما قال تعالى فذانك برهانان من ربك، فذانك برهانان، فذان أو ذين على حسب الإعراب. طبعا في الرفع بالألف، وفي النصب والجر بماذا؟ بالياء، كما سنبين إن شاء الله في الفوائد إن شاء الله. هذا للمثنى المذكر. وللمثنى المؤنث تان أو تين، أيضا بالألف في الرفع وبالياء في النصب والجر. تمام. طيب بعد ذلك بقي الجمع، والجمع أيضا نوعان مذكر ومؤنث. للجمع لفظة واحدة وهي لفظة أولاء، هذه للجمع مطلقة مذكرا كان أو مؤنثا. نعم، فأقول أولئك رجال وأولئك نساء، أولئك طلاب وأولئك طالبات، لذلك يقولون للجمع بنوعيه. للجمع بماذا؟ بنوعيه، أي للمذكر والمؤنث. هذه ألفاظ الإشارة. طيب هذه الألفاظ يتعلق بها مسائل، هناك فوائد ومسائل تتعلق بهذه الألفاظ، وهذه المسائل كالآتي. من المسائل مسألة اتصال الهاء بأسماء الإشارة. هذه الأسماء كما قلت الأصل فيها أنها مجردة من الهاء، الأصل كما رأيت ذا وذي وذي وذان وتان وأولاء. طب ما شأن هذه الهاء وما فائدتها؟ هذه الهاء يا إخواني حرف زائد، وهو جائز الزيادة، وهذا يعني حكم الزائد، الزائد يكون جائزا لا واجبا، يعني إن شئت جئت به وإن شئت حذفت. فها حرف زائد، تقول هذا أو ذا، واسمه هاء التنبيه، هذه الهاء والألف اسمها هاء ها التنبيه. ما معنى التنبيه؟ التنبيه معناه حث المخاطب على أن يكون منتبها، يعني لا تغفل، لا تكن غافلة. فيقولون هي من أجل تنبيه المخاطب. طبعا عندما أشير إلى شيء لابد أنني أخاطب أحدا، صحيح أم لا؟ عندما أقول نجح هذا أنا أشير إلى فلان، لابد أن يكون هناك مخاطب أكلمه، صحيح؟ فهذه الهاء لهذا المخاطب، كأنني أقول له انتبه أيها المخاطب فذا فلان، فيقولون هي حرف تنبيه، الغرض منه تنبيه المخاطب إلى الشيء المشار إليه، لذلك اسمه هذا الحرف اسمه هاء التنبيه. هذه مسألة. مسألة أخرى، هذه الأسماء كلها يجوز استعمالها للعقلاء ولغير العقلاء، حتى كلمة هؤلاء هذه الأسماء تستعمل للعقلاء وغير العقلاء. أقول هذا زيد وهذا قلم، هذه فاطمة وهذه شجرة، حتى هؤلاء يجوز أن تستعمل لغير العقل وللعاقل طبعا. أقول هؤلاء طلاب وهؤلاء طالبات، وأقول هؤلاء أسود وهؤلاء قطط وهؤلاء سيارات وهؤلاء أقلام، هذا جائز، نعم جائز، لكنه قليل. الغالب مع غير العاقل في الجمع أن أقول هذه المفرد المؤنث، هذه أسود، هذه قطط، هذه أقلام، هذه سيارات. وإن قلت هؤلاء فلا حرج عليك، لقد ورد في اللغة، قال الشاعر: ثم المنازل بعد منزلة اللواء، والعيش بعد أولئك الأيام. فقال بعد أولئك الأيام، الأصل أن يقال بعد هذه الأيام أو بعد تلك الأيام للبعيد يعني، لكنه قال بعد أولئك الأيام، فجاء بأولئك مع الأيام، والأيام غير عقل. بل قد جاء في القرآن، قد جاء في القرآن استعمال هؤلاء مع غير العاقل. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. تقف، تقف الفعل قفى يقف بمعنى اتبع، اتبع، ولذلك سميت القافية بهذا. في الشعر يوجد شيء اسمه آخر البيت، قالوا لأنها تتبع كل بيت، قفى يقف بمعنى اتبع. ومنه يقولون اقتفى الأثر، اقتفى بالقاف والتاء، اقتفى أثر يعني مشى خلف الأثر، يتبع الأثر، أثر الأقدام يعني. تمام؟ فيقول تعالى: ولا تقف، يعني لا تتبع ما ليس لك به علم. إذا تكلمت فتكلم عن يقين، وإلا فاسكت. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. كل أولئك، الإشارة إلى ما؟ إلى ما الإشارة؟ إلى السمع والبصر والفؤاد. في غير القرآن نقول كل هذه كان عنه مسؤول، لكن جاء في القرآن كل أولئك كان عنه مسؤول. فالخلاصة هذه الأسماء كلها تستعمل للعاقل وغيره، حتى هؤلاء، لكنها تستعمل قليلا. طيب، مسألة أخرى، الاسمان هذان وهاتان يكونان في الرفع بالألف، وفي النصب والجر بالياء. فتقول: حضر هذان الرجلان وهاتان المرأتان، ورأيت هذين الرجلين وهاتين المرأتين، وسلمت على هذين الرجلين وهاتين المرأتين. جميل. طيب، هذا إعراب أم بناء؟ في الرفع بالألف وفي النصب والجر بماذا؟ يعني حصل تغيير. هذا إعراب أم بناء؟ وقع خلاف. هذا التغيير سبب خلاف، فالرفع بالالف وفي النصب بالياء وفي الجر جعل هذا التغيير جعل هناك خلافا بين العلماء أهما من المعرب أم من المبني اختلف بعضهم قال من المعرب وبعضهم قال من المبني أولا الذين قالوا من المعرب اختلفوا الذين قالوا من المعرب قالوا أولا هما من المعرب لأنه حصل تغيير حصل ماذا؟ تغيير حصل حضر هذان ورأيت هذين وسلمت على فقال إذن الذي يتغير آخره هو المعرب صحيح أم لا؟ صحيح طيب اختلفوا ما إعرابهما؟ بعضهم قال هما مثنى بعضهم قال هما مثنى يعني مرفوع بالألف لأنه مثنى منصوب بالياء لأنه مثنى مجرور بالياء لأنه وبعضهم قال لا لا لا ليس من المثنى هو من الملحق بالمثنى من الملحق به لماذا؟ قالوا لأن المثنى قالوا لأنهما لو كان من المثنى لكان المفرد أو لكان لهما مفرد صحيح؟ لو كان من المثنى لكان لهما وإذا كان لهما مفرد فما المفرد؟ قالوا المفرد ذا وتاء ذا ذان تاء ها تان في المفرد المذكر ذا يصبح في المثنى ذان في المفرد المؤنث تاء تاء يصبح في المثنى ماذا تان صحيح أم لا تدرك يعني ذان ذا ذان ها تاء ها تان فقالوا لو كان من المثنى لكان لهما مفرد فما المفرد؟ فقال الآخرون المفرد ذا وتاء فقالوا لهم أخطأتم لماذا؟ قالوا أولا ذا وتاء مبنيان باتفاق ذا وهو المفرد وتاء وهو المفرد مبنيان به والمبني لا يثنى من شروط المثنى كما ستعرفون أو إن كنتم تعرفون في الصرف من شروط المثنى أن يكون الاسم معربا هكذا قالوا شرط المثنى أن يكون معربا إلى آخر الشروط فمن شروط المثنى أن يكون معربا وذا وتاء من المبني فلذلك لا يصلح أن يكون من المثنى أليس كذلك؟ جميل سبب آخر قالوا لو كان المفرد ذا وتاء ما صلح المثنى هكذا ما قلنا ذا ذان وتاتان لا كنا نقول ذا ذيان وتاء تيان يعني كان ينبغي أن تقلب الألف ياء ثم بعد ذلك نزيد الألف والنون صحيح أم لا صحيح وهذا لم يحصل فإذا هذا دليل آخر على أنهما ليس من وإلا لقالوا ذيان وذين وتيان وتين أنتم معي؟ فقالوا إذن ليس من المثنى طيب إذن هناك من قال هو من المثنى ورد عليه والآخرون قالوا لا هما من الملحق بالمثنى من الملحق بالمثنى يعني هذا رأي فيه قوة وأما القول بأنهما من المثنى فهذا رأي واضح الضعف ضعفه واضح فقيل هما من الملحق يعني الملحق هذا يعني يشبه في الظاهر المثنى لكنه ليس منه خلاص كمثل اثنان واثنتان تذكرون فقالوا إذن هما من الملحق بالمثنى هذا رأي في قوة يعني جيد طيب هذا القول الأول على كل حال القول الأول أنهما من المعرب واختلف بعضهم قال معربان كالمثنى وبعضهم قال معربان على أنهما من الملحق بال القول الآخر قالوا لا هما ليس من المعرب تماما ليس من المعرب تماما لماذا؟ قالوا هما من المبني هذان هذه ألفاظ مبنية وضعها العرب هكذا، ليست معربة. هذا التغيير ليس إعرابا، وإنما وضعت بهذا اللفظ. يعني مثلا العرب وضعوا الذين في الأسماء الموصولة ضعها بالياء، صحيح؟ وبعض العرب كما سيأتي قريبا إن شاء الله في الأسماء الموصولة، وبعض العرب كانوا يقولون الذون، يعني بعض العرب في الرفع، يعني كلمة الذين المشهور فيها أنها بالياء، جاء الذين، رأيت الذين، سلمت على. بعض العرب كانوا يجعلونها في الرفع بالواو، يقولون جاء الذون ورأيت الذين وسلمت على. هل نقول هذا معرب؟ لا، هذا مبني أيضا، لكن ها جاء لفظه هكذا عند بعض العرب، فهكذا قالوا هنا هذان وهتان وهذين وهتين، ألفاظ وضعت هكذا، ليست على سبيل المثنى وليست على سبيل الملحق بالمثنى. يعني هي ألفاظ وضعها العرب في حالة الرفع بالألف، ووضعوها في حالة النصب والجر بماذا؟ لا على سبيل الإعراب بل على سبيل البناء. واضح هذا كلام؟ جميل جدا. وهذا الرأي هو الراجح عند بعض العلماء، تمام؟ يعني على ما أذكر عند ابن تيمية رحمه الله هذا الراجح، على ما أذكر يعني ابن تيمية رحمه الله له أيضا نظر في مسائل النحو، وله كلام في بعض المسائل الخلافية، وكان له نظر وترجيح فيها. وكنت قد رأيت كتابا قديما اسمه الآراء النحوية لابن تيمية، كتاب لو بحثتم عنه فهو جيد مفيد في مسائل، يعني في ذكر مسائل وذكر رأيه فيها وذكر الخلاف والأقوال ورجح، اسمه المسائل النحوية لابن تيمية. على ما أذكر من المسائل التي ذكرها هذه المسألة، ورجح أنهما من المبني. وفي النهاية هذا خلاف لا فائدة منه، صحيح؟ ماذا استفدت أنت من هذا الخلاف؟ المهم أنهما عند الرفع يكونان بالألف، وعند النصب والجر يكونان بال، سواء قلت مرفوع بالألف أو مبنى على الألف، أو منصوب بالياء أو مبنى على الياء، أو مجرور بالياء أو مبني على الياء. يعني الذين قالوا معرب، الذين قالوا هما من المعرب، قالوا مرفوع بالألف، منصوب بالياء، مجرور بالياء. والذين قالوا من المبني، قالوا مبني على الألف، ومبني على الياء، ومبني على. أنتم معي؟ يعني إذا قيل حضر هذان على الإعراب نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف على الإعراب، لأنه مثنى أو لأنه ملحق بال. وعلى البناء حضر هذان تقول اسم مبني على الألف في محل رفع. طيب إذا قلنا رأيت هذين، رأيت هذين على الإعراب تقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى أو لأنه ملحق بال. وعلى البناء تقول اسم مبني على الياء في محل. المهم النطق، الإعراب هذا شيء للتعليم فقط. هل العرب في الجاهلية كان عندهم إعراب؟ هذا فاعل مرفوع وهذا مفعول منصوب، المهم ماذا؟ النطق الصحيح. فالمهم في النطق أنت تقول حضر هذان ورأيت هذين وسلمت على. لذلك قلت هذا خلاف لا فائدة منه، يعني لا يؤثر في التطبيق، عند التطبيق لا يؤثر. الصورة واحدة، الصورة اللفظية واحدة، مفهوم؟ إذن على كل حال عندنا قولان. على القول بأنهما معربان نقول أسماء الإشارة كلها مبنية إلا هذان وهاتان فهما معربان، وعلى القول بالبناء نقول أسماء الإشارة كلها مبنية بلا استثناء. بلا ماذا؟ ما معنى بلا استثناء؟ يعني بدون إخراج شيء. فهمنا يا ناس؟ مفهوم هذا الكلام؟ جميل. كذلك من المسائل كلمة أولاء، وسنكتب هذا الصبر انتهت. كلمة أولاء التي هي للجمع ورد فيها لغتان، لغة بالمد ولغة بالقصر. ما المقصود؟ كلمة أولاء فيها لغتان، لغة المد ولغة القصر. ما المقصود؟ لغة المد معناها أن تكون بالهمزة كالاسم الممدود، تقول هؤلاء، أو تقول بدون الهاء أولاء، كما تقول ها سماء ودعاء، لذلك تسمى لغة المد. ولغة القصر معناها أن تكون بلا همزة، يعني أن تحذف الهمزة فيكون في النهاية ألف. إذا حذفنا الهمزة من أولاء فماذا تقول؟ ها؟ أولاء، أليس كذلك؟ فأشبه الاسم المقصور. أولى كمثل هدى، كمثل فتى، كمثل عصا، صحيح أم لا؟ لذلك قالوا فيها لغتان، عفوا، قالوا فيها لغتان، لغة المد ولغة القصر. لغة المد هي لغة أهل الحجاز، وهي اللغة الفصحى، وهي التي جاءت في القرآن. قال تعالى ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم. ولغة القصر لغة بني تميم، كانوا يقولون أولى، يقولون أولى طلاب، أولى طالبات. إذن الخلاصة كلمة أولاء فيها لغتان، لغة بالمد أولاء وهي لغة أهل الحجاز، ولغة بالقصر أولى وهي لغة بني. واضح هذا الكلام؟ جميل. هذه بعض المسائل التي تتعلق بأسماء الإشارة، وبقيت مسائل أخرى ولكن نعرفها بعد الصلاة إن شاء الله. نعم، قلنا يتعلق بهذه الأسماء المسائل، عرفنا بعضها وبقي بعضها. من المسائل مسألة القرب والبعد في الإشارة، عند الإشارة. المشار إليه قد يكون قريبا، أي في المسافة، أي في المكان، وقد يكون بعيدا، فكيف يشار إليه في الحالتين؟ ماذا نقول عند الإشارة للقريب، وماذا نقول عند الإشارة للبعيد؟ نعم، نبدأ بالإشارة للقريب. إذا كان الشيء قريبا فإن الإشارة تكون، أو فإن اسم الإشارة يكون مجردا من كل زائد أو متصلا بها التنبيه. إذا كان اسم الإشارة، عفوا، إذا كان الشيء المشار إليه قريبا فاسم الإشارة يكون مجردا من الزوائد، يعني تقول ذا وذه وذان وتان وأولى، هذا مجرد. أحيانا يقال ذاك، هذا اتصلت به الكاف، وأحيانا يقال ذلك، هذا اتصلت به لام و لا. لا نريد هذا في القريب. إذا كان الشيء قريبا فاسم الإشارة يكون مجردا من الزوائد، تقول ذا زيد، ذا سعيد، أو متصلا بها التنبيه، فتقول هذا زيد، هذا سعيد، هكذا. هذا إذا كان قريبا. جميل جدا. طيب، وإذا كان بعيدا؟ إذا كان بعيدا فماذا يقال؟ إذا كان بعيداً فهناك طريقتان في الإشارة. إذا كان الشيء بعيداً فهناك طريقتان عند الإشارة، وهاتان الطريقتان كالآتي. الطريقة الأولى، الطريقة الأولى أن يتصل بأسماء الإشارة كاف، أن يتصل بأسماء الإشارة كاف. يقال ذاك، ذاك زيد، اسم الإشارة ذا، ماذا اتصل به؟ اتصل به كاف، الكاف وحدها. هناك طريقة أخرى تتصل فيها الكاف واللام، ذلك، هذه طريقة أخرى سنعرفها بعد قليل. نتكلم الآن على الطريقة الأولى، وهي أن تتصل باسم الإشارة كاف فقط، كاف فقط. فأقول في ذا ذاك، وفي تي تيك، وفي ذان ذانك، وفي تان تانك، وفي أولاء أولئك. هذه الطريقة الأولى، أن تتصل باسم الإشارة كاف. طيب، هذه الكاف ما نوعها؟ هذه الكاف حرف، ليست ضميرا باتفاق، هي تشبه الضمير لكنها ليست ضميرا. هي تشبه الكاف في إنك، إليك، كتابك، لكنها ليست ضميرا. الكاف في قول إنك وإليك وكتابك هذه ضمير، كاف الضمير وهي اسم. وأما الكاف التي مع الإشارة، كاف الإشارة ذاك تيك، فهذه كاف حرفية، كاف ماذا؟ حرفية باتفاق، ليس فيها خلاف، هي حرف باتفاق، واسمها كاف الخطاب. اسمها ماذا؟ لماذا؟ ستعرف إن شاء الله، لنا معها كلام آخر إن شاء الله سيأتي تفصيل. تسمى كاف الخطاب، والفائدة الدلالة على البعد، الغاية منها الدلالة على بعد الشيء. عندما تسمع من يقول ذاك تعلم أن الشيء بعيد، فهي حرف يسمى كاف الخطاب، والفائدة منها الدلالة على البعد. هذه الكاف تتصل بكل الأنواع، بكل الأنواع، بالمفرد المذكر والمفرد المؤنث والمثنى والجمع، بكل الأنواع. يقال في ذا ذاك، وفي تي تيك، وفي ذان ذانك، وفي تان تانك، وفي أولاء أولئك. فلا تمتنع مع شيء، تتصل بأسماء الإشارة مطلقة، ويجوز أيضا أن تجتمع مع هاء التنبيه، يجوز أن تستعمل الكاف وفي الاسم هاء التنبيه. يعني يجوز أن أقول هذاك زيد، الأصل هذا زيد، يجوز أن تجمع بين الكاف والهاء لا مشكلة، هذاك زيد، كل هذا جائز. طيب، الطريقة الأولى الخلاصة أن يتصل باسم الإشارة كاف فقط، وهي كاف حرفية اسمها كاف الخطاب، وفائدتها الدلالة على البعد، ولا تمتنع مع شيء. طيب، قلت تسمى كاف الخطاب، لماذا؟ لماذا اسمها كاف الخطاب؟ قالوا لأنها تعود إلى المخاطب. قلت قبل قليل في الإشارة يكون هناك مشار إليه ويكون هناك مخاطب، صحيح أم لا؟ أنا أكلم خليلاً عن سامي مثلا، فأقول هذا سامي يا خليل، فسامي مشار إليه وخليل مخاطب. طب إذا كان سامي بعيدا فقلت ذاك سامي يا خليل، فذا لسامي، ذا لمن؟ لسامي، ذا سامي يعني هذا سامي، وكا لمن؟ لخليل. فلذلك قالوا تسمى كاف ماذا؟ تسمى كاف الخطاب، لأنها تعود إلى المخاطب لا إلى المشار إليه. طيب هنا يأتي سؤال مهم، هذه الكاف التي تسمى كاف الخطاب قلنا هي حرف لا ضمير، ليس الضمير، فهل نعاملها كما نعامل كاف الضمير أم لا؟ يعني الكاف الضميرية كالتي في قول إنك، هذه تتصرف، أقول إنك وإنك وإنكما وإنكم وإن وإنكن، فكاف الضمير تتصرف بلا خلاف، تتصرف حسب النوع والعدد، حسب النوع يعني حسب المذكر و هذا النوع، وحسب العدد يعني حسب المفرد والمثنى و صحيح؟ مع المذكر المفرد ك إنك، مع المؤنث المفرد كي إنك، صحيح؟ مكسورة، مع المثنى المذكر والمؤنث إنكما، مع جمع المذكر إنكم، مع جمع المؤنث إنكن. جميل. طيب ماذا نفعل مع كاف الإشارة؟ هل نعاملها كما نعامل كاف الضمير؟ يعني إذا قلت أقول ذاك زيد يا فاطمة، ذاك زيد يا، الإشارة لمن؟ لا، الإشارة لزيد، ذاك زيد يا فاطمة، الإشارة إلى زيد، وأما الخطاب فلمن؟ لفاطمة. فماذا أفعل مع الكاف؟ هي تعود إلى فاطمة، وفاطمة مؤنث، والكاف مع المؤنث التي هي اسم نقول كي إنك، صحيح؟ فهل هنا أقول ذاك زيد يا فاطمة؟ يجوز هذا. طب هل يجوز ذاك زيد يا فاطمة دون أن أنظر إلى المخاطب؟ يجوز أيضا. هذه المسألة لا نتكلم عنها الآن إلا بعد أن أنتهي من مسألة الإشارة إلى البعيد، وسنرجع إليه، هذا مجرد تمهيد، كيف نعامل كاف الإشارة؟ هل نعاملها ككاف الضمير فنصرفها ذاك وذاك وذاكما وذاكم وذاكن، أم نجعلها على صورة واحدة؟ سنفصل هذه المسألة تفصيلا إن شاء الله. طيب الخلاصة، هذه الطريقة الأولى في الإشارة إلى البعيد، كلام واضح؟ جميل. وأما مسألة الكاف فسنتكلم عليه. يبقى الطريقة الثانية، قلنا عندنا طريقتان، الطريقة الأولى طريقة الكاف وحدها، الطريقة الثانية أن يؤتى بكاف ولام معا، أن يؤتى بكاف ولام، أقول ذلك، أن يؤتى بالكاف مسبوقة باللام، انتبه، الطريقة الأولى أن يؤتى بالكاف وحدها، الطريقة الأخرى أن يؤتى بالكاف مسبوقة، وهذا حال، مسبوقة بالنصب حال، أن يؤتى بالكاف ها مسبوقة باللام، ذلك. طيب الكاف عرفناها، هي كاف الخطاب صحيح، وهي حرف، ما اللام؟ هذه اللام أيضا حرف، واسمها لام البعد، والغرض منها الدلالة على البعد. ذلك، وبعضهم يقول الدلالة على البعد الشديد. يعني يقولون الكاف تدل على البعد، والكاف واللام تدل على البعد ماذا؟ الشديد. أو يقولون الكاف تدل على البعيد، واللام والكاف تدل على الأبعد، أي على الأشد بعدا. وبعضهم يقول سواء، يعني هناك من يجعل الإشارة درجتين، قريب وبعيد، القريب ذا وهذا، والبعيد ذاك أو ذلك، درجة فقط قريب وبعيد. وبعضهم يجعل الإشارة على ثلاث درجات، قريب ومتوسط وبعيد، القريب ذا وهذا، والبعيد والمتوسط ذاك بالكاف وحده. يقولون الكاف وحده مع المتوسط، ليس قريبا وليس بعيدا. أنتم معي؟ والبعيد ها؟ اللام والكاف معا. واضح هذا الكلام؟ على كل حال هذا يعني خلاف لفظي فقط، تمام؟ تستعمل ذاك للبعيد لا مشكلة. طيب، قلت الطريقة الثانية أن يؤتى بالكاف مسبوقة بلام، واللام حرف يسمى لام البعد، لكن هذه اللام لا تصلح مع كل شيء، ليست كالكاف. الكاف إذا كانت وحدها صلحت مع كل شيء، صلحت مع المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، أنتم معي؟ وصلحت معها التنبيه، أنتم معي؟ وصلحت مع أولاء في لغة المد ولغة القصر، أقول أولئك وأولاك لا مشكلة. فالكاف لا تمتنع مع شيء، هذا إذا كانت وحده، لكن إذا جاءت اللام قبل الكاف فالحكم لللام وليس للكاف. الحكم يكون لللام، هي صاحبة صاحبة المكان. فقالوا لا تجتمع اللام مع كل شيء، بل تجتمع مع ثلاثة وتمتنع مع ثلاثة، تمام؟ انتبه، اللام لا تجتمع مع الكل، بل تجوز مع ثلاثة وتمتنع مع ثلاثة. طيب، مع ماذا تجوز ومع ماذا تمتنع؟ قالوا تجتمع مع ثلاثة. الأول مع الواحد المذكر، ذلك مع الواحدة المؤنثة، تلك، وتحذف الياء، لا يقال تلك للتخلص من ماذا؟ من الساكنة، يقال تلك، فتأتي مع المفرد المذكر ذاك ذلك، ومع المفردة المؤنثة تيك تلك، ومع الجمع في لغة القصر في لغة تميم. وقد نسيت أن أكتب هذه المسألة في السبورة الأولى، لن نكتبها، ثم شرحناها ولم نكتبها في السبورة الثانية، مسألة لغة القصر ولغة ماذا؟ المد، فذكروني حتى نزيدها إن شاء الله. فتجتمع مع الجمع في لغة القصر، أولى يقال أولالك، فهذه ثلاثة تجتمع اللام معها، وهناك ثلاثة أخرى تمتنع معها. فتمتنع أي لا تجوز مع المثنى مطلقا، المذكر والمؤنث، فلا يجوز ذانلك أو تانلك، وتمتنع مع الجمع في لغة المد أي في لغة الحجاز فلا يجوز أولئك وتمتنع معها التنبيه فلا يجوز هذلك لكن يجوز هذاك تذكرون لكن هذلك لا يجوز واضح هذا الكلام فتمتنع تجتمع مع ثلاثة وتمتنع مع ثلاثة مفهوم هناك شيء واضح جدا وهو أن الكاف تأتي وحدها بدون اللام وأما اللام فلا تأتي وحدها بدون الكاف أليس كذلك؟ الكاف تأتي وحدها لا تحتاج إلى اللام وأما اللام فلا تأتي وحدها بل تحتاج أن يكون بعدها الكاف مفهوم هذا الكلام؟ فكأن الكاف هي الأصل واللام شيء يأتي أو لا ها؟ أو لا يأتي الكاف هي الأصل واللام قد تأتي وقد لا وقد لا تأتي جيد هذه طريقة الإشارة إلى القريب وإلى البعيد طيب بقيت المسألة التي أشرنا إليها وهي كيف نتعامل مع كاف الإشارة هل نعاملها كما نعامل كاف الضمير أم ماذا نفعل قبل أن نجيب على هذه المسألة هناك شيء آخر نريد أن ننتهي منه وبعد ذلك سنعود إلى هذه المسألة في النهاية إن شاء الله إن بقي وقت وإلا فقط هناك شيء اسمه الإشارة إلى المكان الإشارة إلى ماذا؟ المكان أيضا له اسم للإشارة صحيح هنا وهناك وهنالك عندما أقول السيارة هنا يعني في هذا المكان القريب وعندما أقول السيارة هناك فالمعنى في هذا المكان البعيد أليس كذلك؟ فهناك أسماء إشارة تستعمل مع المكان فما هي؟ أولا المكان نوعان قريب وبعيد فالمكان القريب له أسماء والمكان البعيد له أسماء إذا كان المكان قريبا استعملنا معه هنا أو ها هنا إذا كان المكان قريبا استعملنا هنا أو ها ها هنا تقول السيارة هنا أو السيارة ها هنا طيب ما معنى ها هي ها تنبيه نعم التي تأتي مع القريب كما يقال ذا وهذا يقال هنا وها وها هنا قال تعالى قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون انظر إلى سوء الأدب مع النبي انظر إلى سوء أدبهم مع نبيهم يقولون اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون هؤلاء بنو إسرائيل يقولون لموسى لنبيهم وكانوا قوما يعني لاقي منهم موسى عنة شديدا وأذى عظيما جدا المهم الشاهد قوله تعالى إن هاهنا قاعدون فإذا هنا وهاهنا للمكان القريب طب وإذا كان بعيدا فيقال هناك وها هناك قلنا يجوز الجمع بين الكاف والهاء كما تقول هذا وهذاك تقول هناك وها وها هناك فالمكان البعيد تشير إليه بهناك وها هناك وهنالك ومنه قوله سبحانه هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا أي في هذا المكان البعيد وثم ثم بفتح الثاء ليس ثم، يوجد ثم حرف عطف. قال تعالى ثم إذا ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، هذا حرف عطف، لكن هذا ثم. أقول السيارة ثم، أي هناك، ها؟ سمعت ثم هناك كذلك. لا لا لا لا، ثم فقط، ثم السيارة ثم. قال تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني في الملأ الأعلى. وإذا رأيت ثم يعني إذا شاهدت هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا. قال تعالى وأزلفنا ثم الآخرين في قصة موسى وفرعون، لما فر موسى والمؤمنون معه وفرعون من خلفهم فوجدوا البحر أمامهم. قال تعالى قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. طبعا حصلت المعجزة بإذن الله، انشق البحر. فقال تعالى وأزلفنا ثم الآخرين، أزلفنا يعني قربنا. قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. وأزلفت الجنة للمتقين يعني قربت. فقال تعالى وأزلفنا يعني قربنا، جعلنا فرعون وقومه يقتربون من الطريق الذي في البحر، أليس كذلك؟ انشق البحر وأصبح فيه طريق. قال تعالى فاضرب لهم طريقا في اليم يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، فاضرب لهم طريقا في اليم يعني في البحر يبسا، يابس، ليس هناك طين أو شيء، طريق، طريق عادي يعني كالذي في الخارج. ففرعون ظن أنه طريق. قال تعالى وأزلفنا ثم أي هناك في هذا المكان البعيد عند البحر، وأزلفنا ثم الآخرين، تمام، فأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الباقين. فقال تعالى وأزلفنا ثم أي هناك، فيقال هناك وها هناك وثم، ويقال أيضا هناك أسماء غريبة وهي هن وهن وهنت. هن هاء مكسورة نون مشددة ألف، وهن هاء مفتوحة نون مشددة ألف، وهنت هاء مكسورة نون مشددة تاء ساكنة. هذه الثلاثة أيضا للبعيد، يقال السيارة هن أو هن أو هنت، وهذه غريبة في الإسلام. فهذه الألفاظ السبعة للمكان البعيد، هناك وها هناك وهنالك وثم وهن وهن وهنت، للمكان ماذا؟ البعيد. واسمان للقريب، هنا وها وها هنا. طيب سؤال، هناك أسماء إشارة للمكان وأسماء إشارة لغير المكان، صحيح؟ هذا وهذه وهؤلاء لغير المكان، وهنا وها هنا وهناك لل، كيف يكون إعرابها؟ أولا أسماء الإشارة لغير المكان إعرابها بحسب الجملة. أقول هذا زيد، ما إعراب هذا؟ رأيت هذا الرجل مفعول به، سلمت على هذا اسم مجهول. وأما أسماء الإشارة للمكان هنا وها هنا وهناك وهنالك فهي دائما تعرب ظرف مكان. ظرف ماذا؟ مكان. ظرف مكان. أقول رأيت زيدا هناك، رأيت فعل وفاعل زي المفعول به. هناك ما يعرب هناك ظرف مكان مبني في محل نصب. طبعا الأصل هنا والكاف حرف زائد طبعا، فيقال هنا ظرف مكان مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طب قد يقول أحدنا ما الدليل أنه مبني؟ لأنه لم ينون. لو كان معربا لكان فيه تنوين، لقيل رأيت زيدا هنا كما قيل أو كما يقال رأيت زيدا صباحا ومساء. أنتم معي إخوان؟ فهي ظروف مبنية. كذلك ثم، رأيت زيدا ثم، هذا مبني على الفتح وليس معربا. لو كان معربا لقيل ثما، لقيل ذلك. ونحن قلنا إذا كان الاسم بتنوين فهو معرب، وإذا كان بغير تنوين فهو مبني إلا إذا كان ممنوعا من، فهذا شيء آخر. يعني مثلا إذا قيل حضر أحمد وقيل نحن، يعني قيل مثلا محمد وأحمد ونحن، محمد بتنوين هذا لا شك معرب، أحمد بدون تنوين هذا معرب لكن ممنوع من، وهذا شيء محدد نعرفه. طب نحن هل يقال معرب؟ هل يقال مرفوع؟ لا، يقال مبني على الضم. إذا قيل مرفوع فهو معرب، لكن إذا قيل مضموم فهو مبني، صحيح أم لا؟ نقول في حضر محمد هذا مرفوع. طب عندما أقول كتبت نقول تو مرفوع أم مضموم؟ مضموم أو مبني على الضم. كذلك ثم وصباحا، أقول مثلا خرجت صباحا معرب، ظرف زمان منصوب. طيب جلست ثم، هذا ظرف مكان مبني على الفتح في محل نصب. فهي تعرب ظروفا للمكان وهي مبنية، تعرب ظروفا للمكان. فإذا قيل جلس زيد هناك، فجلس فعل وزيد فاعل، وهنا ظرف مكان مبني على السكون تمام في محل نصب، ألف ساكنة في محل ماذا؟ نصب. والكاف كحرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من، والحروف كلها كذا كلها مبنية لا محل لها من الحرف. واضح؟ ما سؤال؟ قلت في أسماء الإشارة للمكان البعيد هنا هنا التاء، هل تاء التأنيث الساكنة؟ هي تاء التأنيث، لكن تاء التأنيث زيدت سماعاً مع بعض الألفاظ. طبعاً القياس في تاء التأنيث أحسنت أن تكون مع الفعل الماضي، هذا هو القياس، لكن وردت مع بعض الحروف. صحيح، وردت تاء التأنيث مع بعض الحروف كمثل رب فقيل ربت، ولا النافية فقيل لات، ومع ثم العاطفة فقيل ثمت. هذا كلام سيتفهم فيه إن شاء الله. ووردت أيضا مع بعض الأسماء كمثل هن، ورد هنت هكذا. أنتم معي؟ جميل. فهذا شيء على خلاف القياس، شيء شاف. بهذا عرفنا النوع الثالث من المعارف وهو اسم الإشارة، وبقي فيه مسألة واحدة وهي مسألة كاف الإشارة، هل تتصرف كما تتصرف كاف الضمير أم تلزم صورة واحدة؟ هذا سنعرفه غدا إن شاء الله تعالى، لأننا سنقرأ الآن إن شاء الله. افتح كتابك وأعطوني كتابك. قريب أولى بالبعيد. لا قريب أولى. لا أو ممكن عفوا ممكن هو ينظر معه لكن أنت مسكين يعني ستبقى بلوكك لمصلحة. نعم. قال في الصفحة 14 بعد المئة فصل. اسم الإشارة ما وضع لمشار إليه وهو ذا للمفرد المذكر وذي وذه وتي وته وتا للمفردة المؤنثة ذكر خمسة فقط وذان للمثنى المذكر في حالة الرفع وذين في حالة النصب والجر وتان للمثنى المؤنث في حالة الرفع وتين في حالة النصب والجر وللجمع مذكرا كان أو مؤنثا أولاء بالمد عند الحجازيين وبالقصر عند التميميين ويجوز دخولها التنبيه على أسماء الإشارة نحو هذا وهذه وهذان وهذين وهاتان وهاتين وهؤلاء. قال وإذا كان المشار إليه بعيدا لاحقت اسم الإشارة كاف حرفية تتصرف تصرف الكاف الاسمية. هذه المسألة التي بقيت سنقرأ ولكن سنشيء سنفصلها إن شاء الله. تتصرف تصرف الكاف الاسمية بحسب المخاطب نحو ذاك وذاك وذاكما وذاكم وذاكن. قال ويجوز أن تزيد قبلها لاما نحو ذلك وذلك وذلكما وذلكم وذلكن. ثم قال ولا تدخل اللام في المثنى يعني مطلق المذكر والمؤنث ولا في الجمع في لغة من مده يعني في لغة من قصره يجوز صحيح ولا في الجمع في لغة من مد وإنما تدخل فيهما حالة البعد الكاف يعني اللام لا تصلح مع المثنى ولا مع الجمع في لغة المد. طب ما الذي يصلح؟ الكاف صحيح أم لا؟ لذلك قال ولا تدخل اللام في المثنى هذا واحد ولا في الجمع في لغة من مد هذا الثاني. طب ما الذي يدخل؟ قال وإنما تدخل فيهما ما معنى فيهما؟ يعني في المثنى وفي الجمع في لغة المد وإنما تدخل فيهما حالة البعد الكاف الكاف وحدها واضح يا سفيان؟ نعم. نحو ذانكما وتانكما وأولئك تأتي الكاف فقط لكن ذانلك وتانلك وأولئلك لا مفهوم؟ ثم قال وكذلك لا تدخل عاد إلى اللام مرة أخرى عاد إلى المثنى إلى اللام لا إلى اللام وكذلك لا تدخل على المفرد أي لا تدخل اللام على المفرد إذا تقدمتها التنبيه نحو هذاك عفوا نحو هذا لا تدخل اللام. طب ما الذي يدخل؟ الكاف. قال فيقال فيه في حالة البعد هذاك لا بأس لكن اللام لا يعني لا يقال هذلك مفهوم يا ناس. قال بعد ويشار إلى المكان القريب بهنا أو هاهنا نحو قوله تعالى إنا هاهنا قاعدون وإلى المكان البعيد بهناك أو هاهناك أو هنالك أو هنا أو هن أو ثم ولم يذكر هنت وهي موجودة أيضا ذكرها في الألفية تمام وذكر ابن هشام أيضا في القطر أو ثم قال نحو قوله تعالى وإذا رأيت ثم. واضح يا إخوان هذه أسماء الإشارة ونكمل غدا إن شاء الله تعالى.